بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزد أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي بدأنا بالكلام عن الخطيب البغدادي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم لم نستوفي باقي ما تحدث به عنه المصنف رحمه الله تعالى، فنعيد الكلام عن حديث عن الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه. قال: ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي، يعني بعد الرامهرمزي والحاكم النيسابوري، ثم جاء بعد وأبو نعيم الأصبهاني، ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. ثم قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. يعني الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه نحى منحى في علم الحديث، أن كل فن من فنون الحديث ألف فيه كتابا، وذلك لسعة اطلاعه بشكل مذهل. يعني مثلا له كتاب في من لم يروي عنه إلا راو واحد، يعني بحث في الرواة كلهم، كل من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأعصار والأزمان، شاف مين من هؤلاء الرواة ليس له إلا تلميذ واحد فقط ما روى عنه إلا راوي واحد، جمع هؤلاء في كتاب مستقل، من لم يروي عنه إلا راو واحد. هذا يأتي معنا في مصطلح حديث، هذا الراوي الذي يسمى مجهولا، اسمه مجهول، الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد هذا اسمه مجهول، وروايته فيها ضعف. إذا واحد روى الحديث بهذا الشكل وكان ما في له أحد أخذ عنه الحديث إلا رجلا واحدا، فهذا حديثه ضعيف ويسمى مجهولا. ألف في كتاب مستقل، ألف رضي الله تعالى عنه في الرحلة في طلب الحديث، شو ثبت عنده آثار وأخبار تدل على الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد، والأسفار التي قام بها العلماء والمحدثون والصحابة والتابعون من أجل طلب الحديث الشريف فقط، ما يكون في له غاية إلا طلب الحديث، يسافر ينتقل من بلد إلى بلد ليسمع حديثا أو أحاديث من رجل من رجالات العلم أو محدث من المحدثين الكبار. جمع بهؤلاء كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. وكذلك له كتب في فنون كثيرة، مثلا له كتاب في رواية الآباء عن الأبناء، يعني بيكون الابن اشتغل بعلم الحديث والأب كمان قبله اشتغل بعلم الحديث، لكن الابن تفوق وصارت رواياته واسعة وكثيرة، فبيجي الأب يطلب العلم على الابن وينقل عنه الحديث، فالأب العالم المحدث يقول: حدثني ولدي فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، هيك اسمها، يعني فن من فنون الحديث بيأتي معنا إن شاء الله، اسمه رواية الأكابر عن الأصاغر، أو الشيخ بيروي عن تلميذه، يعني الشيخ أول يعطي تلميذه ما عنده من الحديث، ثم يكبر هذا التلميذ ويتسع علمه وتتسع روايته، فيأتي الشيخ فيطلب العلم عليه ويأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني فنون كثيرة جدا ألف فيها الخطيب البغدادي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأفرد لكل فن منها كتابا خاصا فيها. وعلى هذا النسق ابن حجر مؤلف كتابنا الذي نقرأه، المصنف صاحب هذا الكتاب شرح النخبة، كذلك له مؤلفات كثيرة في فنون الحديث، كل فن من الفنون له فيه مؤلف من المؤلف، مؤلفاته كثيرة جدا. نعم. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني المنصف الذي ليس لديه شيء من التعصب والذي ينظر بعين الحق والإنصاف يعلم أن كل المحدثين بعد الخطيب البغدادي قد افتقروا إلى جهود الخطيب وافتقروا إلى علمه واستفادوا من كتبه وتبحروا فيها وانتفعوا بها انتفاعا عظيما. كل من جاء بعد الخطيب، ما في واحد اشتغل بعلم الحديث وجاء بعد الخطيب البغدادي إلا وضع ثقله كله على كتب الخطيب البغدادي وانتفع منها انتفاعا عظيما. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. طيب، وكذلك مثل هذه العبارة كما يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: كل الخلق كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه. الخلق كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه، يعني كل من جاء بعد أبي حنيفة فهو بحاجة إلى علم أبي حنيفة رضي الله عنه. هاي شهادة مين؟ شهادة الإمام الشافعي. لما سئل الإمام رضي الله تعالى أنه كيف يكون الخلق كلهم عيال على أبو حنيفة، يعني معقول هذا الكلام؟ فكان جواب الإمام الشافعي، شوف الفهم منه وهذا التفصيل والتحليل، قال: العلم سؤال وجواب. العلم كله شو هو؟ عبارة عن سؤال وجواب، يعني نصف العلم سؤال ونصف الثاني جواب. وأبو حنيفة تفرد في وضع المسائل، يعني كان متبحر جدا في ابتكار المسائل، يبتكر مسائل من ذهنه هو، يخترع مسألة ويجيب عليها، يجتهد من الكتاب والسنة في الإجابة على هذه المسألة التي ابتكرها من عندي نفسي. فابتكاره للمسائل كان لا يلحقه فيه أحد، هو الذي تفرد بوضع المسائل. طيب، هي حوى نصف العلم. والنصف الثاني الإجابة على هذه الأسئلة، فهو قد وضع الأسئلة وأجاب عليها جميعا، وضع الأسئلة وأجاب عليها. طيب، فيقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: العلماء يسلمون له ثلاثة أرباع العلم وهو لم يسلم لهم بالربع. العلماء بيسلموا له أنه هو وضع المسائل، تفرد بوضع المسائل ثم أجاب عليها، فليكن جوابه على النصف موافق عليه. لو نصف المسائل التي أجاب عنها العلماء بيوافقوا عليها صار عنده ثلاثة أرباع العلم وبربع العلم. فالعلماء يسلمون له بثلاثة أرباع العلم وهو لا يسلم لهم بالربع، الربع اللي بقي ما بيسلم لهم، بتم بيناقشهم فيه وبياخذ بيعطي. فلذلك رأى الإمام الشافعي أن أبا حنيفة الخلق كلهم عيال عليه في الفقه رضي الله تبارك وتعالى. نعم. كما أنه في علم الحديث المحدثون عيال على كتب الخطيب البغدادي رضي الله تعالى. نعم. وشو أن أعظم كتب الخطيب البغدادي؟ الدرس الماضي تتذكروا شو أعظم كتبه؟ تاريخ بغداد، من أعظم الموسوعات المؤلفة في التاريخ أو في علم الحديث، هو كتاب تاريخ بغداد للخطيب بغداد، كتاب ضخم من 14 مجلد، حوى فيه علوما هائلة عظيمة، وكان مرجعا كبيرا للمحدثين وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. يعني في بعض المحدثين جاءوا من بعد الخطيب البغدادي فجمعوا كتب الخطيب وأتقنوها وتمكنوا فيها، ثم بوبوا تبويبا جديدا، وهذا التبويب الجديد أبدعوا فيه، وكما يضرب المثل رضي الله تعالى عنه بسيدنا القاضي عياض رضي الله عنه: فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع القاضي عياض. القاضي عياض أخوانا هو إمام من الأئمة الكبار، إمام مالكي من مجتهدي مذهب الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومحدث كبير من كبار المحدثين، له جهود كبيرة في كثير من فنون الحديث، فله في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام كتابه المشهور الذي طبق الآفاق، والذي يعني ما في طالب علم يستغني عن هذا الكتاب أبدا، لأنه لم يلحق في هذا الفن، وهو التأليف في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وكتابه اسمه الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل العلماء من زمنه إلى يومنا هذا يوصون ويؤكدون ويركزون على كتاب الشفاء للقاضي عياض رضي الله تبارك وتعالى، كتاب من مجلدين حوى فيها ما شاء الله خيرات كثير جدا وأبواب واسعة كلها تتحدث عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ألف في علم الحديث مشارق الأنوار، مشارق الأنوار كتاب عظيم جدا في علم الحديث، يهتم بلغة الحديث، يعني يأتي إلى الحديث وبعض الألفاظ الموجودة في متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشرحها شرح لغوي، وإذا كان في خلاف في رواية بعض الألفاظ يسوق هذا الخلاف، وكل من جاء بعده يعتمد عليه اعتمادا كليا في هذا الفن. كلهم يعودون إلى المشارق، يقولوا قال في المشارق، قال في المشارق، يعني القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار رضي الله تبارك وتعالى. وله هذا الكتاب الذي أشار إليه المؤلف، شو اسمه كتاب الإلماع في علم مصطلح الحديث. وأبو حفص الميانجي أو الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله، يعني ما لا ينبغي للمحدث أن يجهله، واللي بده يشرب بعلم الحديث ينبغي أن تكون لديه هذه المعلومات الموجودة في هذا الكتاب كما يقول مؤلفه، لكن الكتاب هذا غير موجود وغير معروف، ومن رأى هذا الكتاب يصفه بأنه ليس فيه كثير علم، ما هو كتاب يعني من الكتب التي ذكرها ابن حجر ولا يوازيها ولا يقاربها، وفرق كبير بينه وبين القاضي عياض وبينه وبين الخطيب بغدادي فرق كبير، إنما هي ورقات قليلات ليس فيها يعني ما يهم كثيرا من المسائل. نعم. قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، يعني في كتب من كتب الأحاديث علم الحديث بسطت يعني وسعت واستقصى فيها مؤلفوها أطراف هذا العلم ومسائله ومباحثه وقضاياه كلها ليتوفر علمها ويوجد بين الأيدي ويتعاطاه الناس ويتعاملون معه وينتفعون به، ومنها ما اختصر واختصرت ليتيسر فهمها كذلك، لأن الكتب الواسعة والمراجع العلمية وأمهات الكتب لا يطيقها كثير من الناس، فبعض العلماء يلجأ إلى الاختصار، الاختصار والإيجاز بسرعة الفهم، أوام يتناول المسألة بسرعة ويفهمها ولا يتوسع فيها ويطنب في الحديث عنها. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق رضي الله تعالى، هذا الإمام ابن الصلاح كذلك من المشهورين الكبار، إمام من أئمة الشافعية ومجتهد مذهب ضمن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فقيه شافعي كبير ومحدث من أجلة المحدثين وكبارهم، وسيأتي معنا حديث عن إبداعه في علم الحديث. قال فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، المقصود بالمدرسة الأشرفية هي في عندنا في دمشق هون العصرونية معروفة، في العصرونية في مسجد صغير ومدرسة اسمها دار الحديث، هذه دار الحديث هي المدرسة هذه، كان أبو عمرو بن الصلاح رضي الله تعالى عنه شيخا لهذه المدرسة، وتوالى من بعده علماء أجلاء وأئمة كبار، وكان من هؤلاء الذين تولوا مشيخة هذه المدرسة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه بعد أبي عمرو بن الصلاح، تولى القيام على هذه المدرسة الإمام النووي، وهو الإمام العظيم الذي هو أشهر من أن يعرف أو يشار إليه، ما شاء الله يعني صاحب المؤلفات العظيمة والعلم الغزير الواسع والذي انتفع به الخلق شرقا وغربا رضي الله تعالى. ثم في العصر الحديث تولى مشيخ دار الحديث الشيخ بدر الدين الحسني، كلنا يسمع بالشيخ بدر الدين الحسني، كذلك تولى القيام على المدرسة الأشرفية هذه التي يتحدث عنها. نعم. قال فجمع يعني ابن الصلاح لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، كتابه المشهور اسمه مقدمة ابن الصلاح، هذا الكتاب شهر بهذا الاسم مقدمة في علوم الحديث، والمتداول بين الناس بهذا الاسم مقدمة ابن الصلاح، مقدمة مليئة بالعلم ما شاء الله. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يعني عادة المؤلف شو بيساوي؟ بحط بذهنه الأفكار اللي بيطرحها، بيبوبها، بيرتبها، ثم بعد ذلك يمسك الورقة والقلم ويكتب هذا الذي جهزه في ذهنه ورتبه، بيكتبه وبيتوسع فيه لكن بناء على المخطط الذي وضعه في ذهنه، فبيطلع كتاب مرتب مبوب إلى آخره. ابن الصلاح ما فعل هذا، ابن الصلاح ألف كتابه على طريقة أخرى، كان في عنده طلاب علم يأتون إلى المدرسة دار الحديث هذه فيجلسون بين يديه فيملي عليهم كل يوم درسا من دروس علم مصطلح الحديث وهم يكتبون عنه هذا الدرس، فما في روابط قوية جدا بين هذه الدروس إلا إذا اتصلت أفكارها ببعض البعض، بحث واحد مثلا قسمه على درسين أو ثلاث دروس بيكون مترابط، أما الأبحاث ليست مترابطة مع بعضها البعض بهذا الشكل، لأنه أملاها شيئا فشيئا بالتدريج والترتيب يعني الأزمان كانت غير متلاحقة، مو كل يوم مثلا عم يألف حتى تكون الأبحاث مترابطة هذه الترابط، ولا جهزه في ذهنه بشكل كامل، إنما طرحه شيئا فشيئا، فلذلك نقصه الترتيب، لكن كان متبحرا في أبحاثه، البحث اللي بده يبحثه يشبعه تماما، وقل فن من فنون الحديث إلا ووجد ضمن هذه المقدمة. نعم. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها، يعني كتب الخطيب البغدادي جمع أصولها والأفكار الرئيسية الموجودة كلها، جمعها في مقدمته رضي الله تبارك وتعالى، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، نخب فوائد أيوة، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، يعني مو بس اكتفى فقط بمؤلفات الخطيب البغدادي، إنما استفاد من مؤلفات العلماء الأخرى غير مؤلفات الخطيب، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، يعني العلم الموجود في كتابه إذا بدك تحصل عليه من غير هذا الكتاب بدك تتعب كتير، من غير كتاب الخطيب البغدادي، من غير كتاب ابن الصلاة، إذا بدك تحصل على هذه المعلومات بدك تقرأ عدد كبير جدا من الكتب حتى تحصل على هذه المعلومات، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر، يعني الناس تفننت في الاستفادة من كتاب ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه، فننوا كل واحد صار يشتغل شغلة بمقدمة ابن الصلاح، فمن كم ناظم له ومختصر، يعني اجوا بعض الناس شو عملوا؟ نظموا نظم، أخذوا هذا الكتاب فجعلوه في أبيات من الشعر حتى يسهل حفظه على الناس، ومن فعل ذلك الزين العراقي رضي الله تعالى عنه، شيخ المؤلف شيخ ابن حجر الزين العراقي من أعظم المحدثين والمتمكنين في علوم الحديث، ألف ألفيته، يعني أخذ كتاب ابن الصلاح فنظمه بألف بيت من الشعر، وكثير من طلاب العلم يحفظون هذه الألفية، ألفية الزين العراقي أو ألفية السيوطي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من ناظم له ومختصر، في ناس اختصروا يعني المعلومات الموسعة اللي فيه اختصروها وقربوها إلى الانتفاع والاستفادة منها، كما فعل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق، كتاب إرشاد طلاب الحقائق، هذا للإمام النووي كتاب مطبوع الحمد لله موجود في الأسواق، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، فكان فيه النفع العظيم، يعني ينتفع به أكثر مما ينتفع لمقدمة ابن الصلاح، لأنه استدرك عليه تبويبه وترتيبه، وأضاف على ابن الصلاح أضاف فوائد أخرى غير موجودة في مقدمة ابن الصلاح رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فكم من ناظم له ومختصر ومستدركا عليه ومقتصر، مستدركا عليه يعني في ناس اجوا من بعد ابن الصلاح استدركوا عليه، يعني شافوا شو في عنده نواقص كملوها، قالوا ابن الصلاح انقص كذا وكذا وتمامه كذا وكذا، المسألة الفلانية ما جابها نحن منجيب هذه المسألة وهكذا، هذا يسمى استدراكا. استدراك هو يعني تدارك النقص، تدارك النقص يقال له استدراك، فكثير من العلماء استدركوا على ابن الصلاح في مؤلفه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومستدركا عليه ومقتصر، المقتصر يعني من العلماء من اقتصر على بعض أبحاث، وجد أن بعض الأبحاث التي بحثها ابن الصلاح ما لها ضرورة حذف كلها واقتصر على المهم منها، فهذا مقتصر. نعم. ومعارض له ومنتصر كذلك، منهم من عارضه في بعض نظرياته وآرائه في علم مصطلح الحديث عارضوه وردوا عليه، ومنهم من انتصر له وأيده وجاء بالأدلة على موافقته في رأيه. فإذا كثير من العلماء اشتغلوا بمقدمة ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه بمختلف أنواع الإمكان، يعني مثل ما قال نظموا واختصروا ووسعوا واستدركوا عليه وإلى آخر ما هنالك من الشغل في هذه المقدمة لغزارة العلم الموجود فيها ولما قدمته إلى رواد هذا العلم، علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. طيب، قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يعني كثير من العلماء كان سبب تأليفهم أنه تلامذتهم وطلابهم يرون علما غزيرا عند هذا العالم مبوبا مرتبا منظما لا يجدونه عند غيره من العلماء، فيسألونه أن يؤلف لهم مؤلفا يصب فيه علمه، فيؤلف مؤلفاته تلبية لطلبات ورغبات تلامذته، وهذا ما كان للإمام ابن حجر، سأله بعض تلامذته أن يؤلف في مصطلح الحديث فأجابه فألف نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نعم. على ترتيب ابتكرته، فعلا هذا الترتيب لهذا الكتاب سوف ترون لما تقرأوا هذا الكتاب أن ترتيبه وتبويبه رائع جدا، يقرب هذا الفن، الكتاب وقت بيكون مشوش بيقرأه الواحد وبيستفيد منه، لكن بيضيعه التشويش، يضيعه ويضيع كثيرا من المعلومات يبخرها، أما وقت بيكون ترتيبه حلو ومبوب تبويب حسن فإن الطالب يستطيع أن يستجمع ما فيه من العلم وينتفع بها غاية الانتفاع إن شاء الله. على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، يعني الطريقة التي مشى فيها في هذا التأليف، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد، يعني مو فقط جاب كتاب ابن الصلاح أو كتب الخطيب البغدادي أو غيره، إنما ضم إليها من شوارد الفوائد، يعني في فوائد لا يستطيع الإنسان أن يلتقطها بسهولة، فهذه الفوائد شاردة هربانة ما بيحسن يلتقطها الواحد بسهولة، بدها علم غزير وبدها بيان وفصاحة حتى يستطيع أن يلتقطها، فهذه تسمى شاردة وجمعها شوارد. فقال مع ما ضممته إليه من شوارد الفوائد، يعني ضممت هذه العلوم وضممت إليها ما شرد وهرب من الفوائد وجعلتها في هذا الكتاب، مع ما ضممته إليه من شوارد الفوائد من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، كذلك زيادات لم تكن موجودة عندما سبقه من العلماء أمثال ابن الصلاح وغيره، فزادها عليه جزاه الله خيرا. فرغب إلي ثانيا، يعني بعد ما وضعت هذا الكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، رغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. يعني لما ألف هذا الكتاب وجده تلامذته أنه مختصر جدا، يعني كأنه في شيء من الإلغاز مو سهل فهمه، فطلبوا إليه أن يشرحه فشرحه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا فوق في الأسطر العليا اللي فوق الجدول الأول نخبة الفكر، والذي في الجدول الثاني هو شرح نخبة الفكر. نحن بنقرأ إن شاء الله فقرة من فوق ونشرحها من تحت، نقرأ الفقرة من الأعلى ونشرحها من شرح النخبة من الجدول الثاني إن شاء الله تعالى. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، يعني بالغ وبذل جهده في إيضاحها وبيان معانيها وتوجيه ما يخفى من هذه المعاني حتى يصبح واضحا بينا للأذهان، ونبهت على خبايا زواياها، يعني إذا في مسائل خفية في هذا الكتاب شرحتها وبينتها ووضحتها. نعم، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني إذا واحد ألف كتاب مختصر كثير هو أقدر الناس على شرحه لأنه بيعرف شو في خفايا بهذا الكتاب المختصر، وصاحب البيت أدرى بما فيه وأهل مكة أدرى بشعابها وهكذا. وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أفوق، يعني في هذا الكتاب ميزتين تنتين، الميزة الأولى ميزة البسط، يعني يأتي المسألة فيشرحها ويبسطها بسطا بسطة بتوسع فيها حتى يستطيع الإنسان أن يفهمها تمام الفهم بشكل واضح بين، هذه الأولى. وظهر لي أن إيراده على صورة البسط، يعني مو إلغاز واختصار شديد، لا على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أفوق، يعني يأتي بالعبارة للكتاب الأصلي فيضع الشرح بين كلماتها، بيدخل الشرح بين الكلمات، فتجد بيجيب كلمتين من المتن ثم يشرحها بيحطها بين قوسين وبيشرحها، ثم يفتح قوسين آخرين ويدخل فيها كلمات من المتن وهكذا حتى يصير المتن والشرح كأنه كتاب واحد. إذا قرأته بدون هذه الأقواس كأنك عم تقرأ كتاب واحد مو كتاب وشرح له. نعم، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، يعني قليل من المؤلفين في علم الحديث من يسلك هذا المسلك، وسلكه رضوان الله تعالى عليه حتى يهيئ لنا السبيل وحتى يبسط لنا هذا العلم جزاه الله تعالى عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأقول الخبر إما، الآن عم نقرأ فوق في المثل، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر إلى آخره. أعيد المتن: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر. نشرح هذا المقدمة عن الخبر عموما، ثم نأتي بعد ذلك على التفصيلات التي يأتي عليها جزاه الله خيرا. قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. هذا رأي أكثر العلماء، علماء الحديث، أن كلمة الخبر والحديث بمعنى واحد. لما تقول جاء في الحديث كذا وكذا، لا، أو بتقول جاء في الخبر كذا وكذا، فكلاهما معناه واحد، لا فرق بينهما. هذا أغلب علماء الحديث على هذا. قال: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا تعريف آخر لبعض علماء الحديث، قالوا: لا، الحديث وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر ما جاء عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم من كلامهم من عند أنفسهم. إذا تكلموا السلف الله يرضى عنهم، سواء من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، إذا تكلموا من عند أنفسهم فهذا الكلام يسمى خبرا ولا يسمى حديثا. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث. لأنه اللي اشتغل بالسنة اشتغل بالحديث فيسمى محدثا، واللي اشتغل بالتاريخ اشتغل بالأخبار، يعني بجمع خبر ما تحدث عن ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي إخباريا. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. هذا تفريق آخر بين الحديث والخبر، يقول كل حديث خبر ولا عكس، مو كل خبر حديث. عم يقول بينهما عموما وخصوصا مطلق. شو العموم والخصوص المطلق؟ شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كل كلمتين دخلت أفراد إحداهما في الأخرى فبينهما عموم وخصوص مطلق. يعني أنا لما بقول كل إنسان حيوان، يعني كل إنسان فيه حياة، كل مخلوق فيه حياة اسمه حيوان. شو إخواننا؟ كل مخلوق فيه حياة شو بنسميه؟ حيوان. بدخل فيه الإنسان، بدخل فيه الجمل، بيدخل فيه الحمار، بيدخل فيه الغنم، بيدخل فيه البقر، بيدخل فيه كل ما خلق الله من ذوي الحياة فيسمى حيوانا. طيب مو كل إنسان حيوان؟ وين؟ كل إنسان حيوان، فالإنسان خاص والحيوان عام، لأن كلمة حيوان اشتملت على كل الإنسان من أوله إلى آخره. لكن كل حيوان إنسان يا ترى؟ مو كل حيوان إنسان، قد يكون إنسان وقد ما يكون إنسان، يكون من الحيوانات الأخرى. إذن كل إنسان حيوان ولا عكس. شايفين؟ الحيوان لفظ عام يشتمل على كل أفراد الخاص الذي هو الإنسان ولا عكس. أفراد الإنسان ما بيشتملوا، يعني أفراد الحيوان، كلمة الحيوان تشمل كل أفراد الإنسان، أما كلمة إنسان لا تشتمل على كل أفراد الحيوان، إنما تشتمل على بعضها. هذا نسميه عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق. في عموم وخصوص نوع آخر ما بيهمنا كثير الآن، يأتي معنا ضمن الكتاب، بيأتي مرة نتعرض إليه إن شاء الله، بيسموه عموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص وجهي، من أو من وجه، عموما وخصوصا من وجه. يعني هذا الذي يقال له أنه يجتمع أفرادهما في يجتمع مدلولهما في بعض الأفراد وينفرد كل واحد منهما في أفراد أخرى. أنا لما بقول كلمة إنسان وكلمة أبيض، هدول بيقولوا بينهما عموما وخصوص من وجه أو وجهي. شلون يعني؟ يعني يجتمعان كلمة إنسان وكلمة أبيض، بيجتمعوا بإنسان أبيض اللون. إذا زلمة أبيض اللون ما بيجتمعوا هدول الكلمتين فيه، الصفتين بيجتمعوا في الإنسانية والبياض. طيب كلمة إنسان لحالها بتنفرد بالزنجي، إذا واحد زنجي مو إنسان وأبيض، لا إنسان فقط لكنه مو أبيض، صح؟ طيب وكلمة أبيض لحالها كمان بتنفرد بقطعة ثلج مثلا أو بالحليب، الحليب أبيض لكنه ليس بإنسان. عرفنا كيف؟ كلمة إنسان وكلمة أبيض بيجتمعوا في بعض مدلولة وفي بعض الأفراد، بمن بيجتمعوا؟ بالإنسان أبيض اللون، وبينفردوا عن بعض البعض، كل واحدة إلى أفراد لحالها. الإنسان ينفرد لحاله دون الأبيض بالزنجي، والأبيض لحاله بينفرد بكل شيء أبيض وليس بإنسان. تمام؟ هذا بنسميه عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه. هذا في ضمن أبحاث هذا الكتاب، بيأتي معنا بعض أمثلة له نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما هون شو بيهمنا؟ العموم والخصوص المطلق، أنه أفراد كلمة من الكلمات تدخل كلها ضمن أفراد الأخرى، ما في انفراد، ما في انفراد أبدا، كل أفراد تدخل ضمنها. مثل بتقول مثلا كل رسول نبي، لكن كل نبي رسول، أول شيء خلينا نفرق شو معنات نبي وشو معنات رسول. النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع، كل إنسان أوحي إليه بشرع شو بنسميه؟ نبي. الرسول هو كل إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إذا أمر بالتبليغ صار اسمه شو؟ رسول. إذا ما أمر بالتبليغ شو اسمه؟ نبي. طيب كل رسول نبي، صح ولا لا؟ كل رسول أوحي إليه بشرع فهو نبي، وأضاف إلى ذلك أن أمر بتبليغه. لكن كل نبي رسول، مو كل نبي رسول، مو هيك؟ لأنه في أنبياء ما أمروا بالتبليغ، نزلت إليهم الشرائع ولم يؤمروا بالتبليغ. فكل رسول نبي ولا عكس، مو كل نبي رسول. فأيهما أعم؟ أنه اللي في عموم النبي، مو هيك؟ كل رسول نبي، كل أفراد الرسول بيدخلوا ضمن تعريف النبي، لكن مو كل نبي رسول. قال: وقيل بينهما عموما وخصوصا مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. كل حديث خبر، لأن الخبر هو الشيء المنقول، كل شيء منقول إلى كل حادث، نقل إليك نبأها فهي خبر. كل حديث يسمى خبر لأنه نقل نبأه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل خبر حديث لا، في أخبار ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت عن غيره. فبينهما عموما وخصوصا مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. كل ما تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، هذا يسمى حديثا بالإجماع بالاتفاق، هذا يسمى حديثا. نعم. فإذا كانت أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى حديث الإجماع. ومثل ما قلنا التعريف الذي اصطلح عليه واتفق عليه أو أغلب العلماء عليه أن الحديث هو الخبر والخبر هو الحديث. بالعلم هذا مو كل كلمة بنسميها خبر بدها تكون منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون خبر أو تكون حديث. وإلا الأخبار عن غيره صلى الله عليه وسلم ما بتهمنا كثير، إلا عن الصحابة طبعا قد تكون مما لا يقال فيه بالرأي، فبيكون شأنها شأن الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستنبط منه الأحكام وغيره. وإذا كانت من عند الصحابي فهي حجة عند بعض المذاهب، لأنه الصحابة لاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم، ومذهبهم حجة عند أبي حنيفة وغيره وهكذا. أما باقي الأخبار عن الناس المتناقلة بين الخلق هاي ما بيهتموا فيها بهذا العلم. فالخبر حديث والحديث خبر. نعم. قال: وقيل بينهما عموما وخصوصا مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، نعم، يعني طبعا هو في تعبيرات أخرى في الخبر والحديث والأثر، كل ذلك في يعني خلاف بين العلماء بالفروق بينها، فلنبقى على هذا التعريف الذي اختاره المصنف أنها بمعنى واحد. والأثر هو كل ما أثر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفي علماء كذلك يقولون الأثر هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين، كل ذلك يسمى أثرا. ثم قال: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، مثل ما قال الحديث إما أن يكون له طرق بلا حصر، طرق كثيرة جدا، وإما أن يكون له طرق لكن محصورة، 10، 20، 7، 8، 5، محصورة، طرق كثيرة لكنها محصورة، وإما أن تكون محصورة بطريقين، وإما أن تكون محصورة بطريق واحد. كل واحدة من هذول لها اسم، وراح يوقف عندهم واحدة واحدة بالتفصيل والتبيين بدون إخلال بشيء أبدا. الآن بده يشتغل بكلمة طرق ثم يتابع التعليق. قال: إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة. شو معنى الطريق؟ شو هو الطريق؟ هو السند، الإسناد من عندك لعند النبي صلى الله عليه وسلم، أو من عند المؤلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تجد لهذا الحديث بذاته طريقا آخر في صحيح مسلم، مسلم بيقول لك: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق آخر غير الطريق الأول. ترد بتلاقي بأبو داود طريق ثالث وطريق رابع وطريق خامس. فهذه الأسانيد وتعدادها يسمى طرقا، وجمع هذه الأسانيد، العالم الذي يشتغل بجمع هذه الأسانيد ويتعب في جمعها، عمله يسمى تطريقا، يعني جمع هذه الطرق إلى جانب بعضها البعض لمتن واحد. نعم، هذا يأتي معنا إن شاء الله، إما أن يكون عن صحابي واحد أو عن عدد من الصحابة، يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. قال: لأن طرقا جمع طريق، ما إما أن يكون له طرق كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. هذا بحث في علم الصرف، في علم الصرف بحث من البحوث اسمه الجمع أو صيغ الجمع، يعني إذا كلمة مفردة بدنا نجمعها، كتاب بدنا نقول كتب، مسجد نقول مساجد، طريق نقول طرق، إلى آخر ما هناك. فكيف نجمعه؟ في بحوث طويلة هي، إن شاء الله الله يكرمنا معيكم نقرأ كتاب في علم الصرف تتبينون هذا كله إن شاء الله بالتفصيل. لكن من جملة التبويبات في هذا الفن تبويب للجمع من حيث القلة والكثرة. إذا كان الجمع اللي بدك تجمعه أقل من 14، من 1 إلى 13، هذا تختار له أنت صيغة من صيغ جموع القلة. وإذا كان فوق 14 فما فوق، بتختار له صيغة من صيغ جموع الكثرة. إذا في عندنا صيغ معينة محددة وأوزان في لغة العرب، إذا سمعها العربية اللي بيعرف باللغة العربية بيسمعها بيعرف أنه أنت قصدك لما قلتها قصدك جمع القلة، قصدك أنه هذا الجمع هو أقل من 14 واحد. وصيغ أخرى وأوزان إذا استعملتها فإنها تدل على الكثرة، 14 فما فوق. نتعرض فقط إلى جموع القلة لأن جموع الكثرة كثيرة. الصيغ جموع القلة أربع صيغ لجموع القلة، وهي أفعل، أول وحدة أفعل، مثل كلب يجمع على أكلب، سهم يجمع على أسهم، وهكذا. والثاني أفعال، أفعال كمان هذا جمع قلة. إذا لقيت أي كلمة مجموعة على أفعل أو أفعال، معنى ذلك أنه هي أقل من أديش؟ أقل من 14. أفعال مثل أثواب وأصلاب وأبواب وأسياف، هذه كلها على وزن إيش؟ أفعال. هذا كذلك جمع قلة. والثالث على أفعلة، أفعلة مثل أرغفة، أطعمة، أكسية، أعمدة، هذه كلها جمع قلة على أفعلة. والرابع فعلة، فعلة صبية، غلمة، فتية، وهكذا. فهذه الجموع الأربعة تسمى جموع إيش؟ جموع قلة. جموع الكثرة كثيرة، 23 صيغة، هذول أربعة إلى إن شاء الله متمعنا إذا الله يسرنا وأعطانا عمر وإياكم إن شاء الله نقرأ كتاب في علم الصرف، نتعرف إلى الجموع، جموع القلة وجموع الكثرة. جموع الكثرة 13 واحد كتاب، هذه جموع القلة لازم نحفظها، إذا سمعنا واحدة منها نعلم أن هذا الجمع هو أقل من أديش؟ من 14. من بيعيدون ذول الجموع الأربعة؟ نعم، أفعلة أفعال، نعم حافظهم الأول أنت بنظم. طيب نلي هلأ حافظهم، مين مين حافظهم الأربعة؟ مضطردة طبعا، طبعا مضطردة هذه. لا لا، هي مو كل كلمة أنت بدك تجمعها بتختار هلأ واحد من هذول الأربعة على مزاجك أنت، لا كلها إلى قواعد، بدك تحفظ قواعد الواحد حتى يستطيع هذا الجمع. هي بتفيدنا الآن بس أنه إذا سمعنا صيغة من هذه الصيغ بنعرف أن المقصود فيها أقل من 14. أيوة، أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، تمام. طيب شو قال؟ منعيد عبارة المصنف، لأن طرقا، ما قال إما أن يكون له طرق كثيرة، طرق، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة، فعيل يعني طريق، كلمة طريق، في الكثرة يجمع على فعل، وفي القلة على أفعلة. إذا لذلك شو قال المصنف؟ إما ما قال إما يكون له أطرقة كثيرة، قال إما يكون له طرق، طرق ممكن الحديث يطلع له 14 و15 و20 30 طريق وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير ممكن. فلذلك جمعه جمع إيش؟ جمع كثرة، ما جمعه جمع قلة، ما قال أطرقة أفعلة، قال طرق. أيوة، قال وفعيل يعني طريق، في الكثرة يجمع على فعل، وفي القلة على أفعلة. في القلة جمع القلة أفعلة أطرقة، وفي جموع الكثرة نختار له جمع إيش؟ فعل طرق. نعم، والمراد بالطرق الأسانيد. المراد بالطرق شو؟ الأسانيد. طيب، والإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد، السند والإسناد شو الفرق بيناتهم؟ السند هو الرجال الموجودة في الكتاب، مثلا في البخاري تجد فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شو اسمه؟ سند. إذا واحد عم يحكي يقول حدثني، هو عم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فعمله يسمى إسنادا. أنت لما عم تحكي هالسند هذا عم ترويه، أنت عم تسند، اسمك مسند وعملك يسمى إسنادا. عملك اسمه إسناد. شو إسناد يعني؟ يعني أنك حكيت طريق المتن، قلت حدثني فلان عن فلان عن فلان. الأسماء، رصف هذه الأسماء إلى جانب بعض البعض اسمه سند، ثم الإدلاء به يسمى إسنادا. نعم، قالوا الإسناد حكاية طريق المتن. طيب الآن بده يتكلم في موضوع التواتر. موضوع التواتر موضوع مهم جدا في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بالقرآن الكريم، ويتعلق بكثير من أحكام العقائد الشريعة الإسلامية، وبكثير من أحكام الفقه كذلك. وسيأتي يعني المصنف يعطيه حقه إن شاء الله تعالى